السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضك بقول كلمة وذكر ان التذكرة تنفع المؤمنين. الواحد يجد هناك اشياء كثيرة في حياتنا تحتاج الى ذلك، الى ان نتعرف على بعضنا ونتعرف على الحياة ونتعرف على اللي نعمله ايه، امكانياتنا وقدراتنا ايه، بناكل وبنشرب ونتفسح وبنروح الاسواق، لكن هل والله بننتج شيء؟ هل لدينا عمل يستفاد منه؟ معتمدين الحمد لله ماديا، مرتاحين، مفيش اي منغصات، بس هل هذا يكفي؟ لا شك ان يعني ماشيين في طريقنا راضين وقانعين، لكن الكل عايز شيء جديد كما ذكر، شيء جديد يعمله. اللي بياخد اهو دراسات خاصه، اللي بيحاول بقدر الامكان بيهتم بالالكترونيات وبدا يستخدمها وبدا يعمل لها عمليه تدوير، وبدا الاحاديث دي الواحد يعني والتواصل دوت يعني كان متواجد من زمان، مش شيء جديد، انما الجديد ان هو اصبح بهذا الشكل وبهذا الاسلوب. ولكن الواحد طول عمره بيتكلم، بيسجل عندي شرايط كتيرة قد ايه كترها متخزنة من السبعينات والثمانينات والتسعينات، واول ما بدأ يظهر الام بي 3 والموبايل الواحد بدأ يستغنى عن هذه الأشرطة ويستخدم الاشياء الاسهل والاسرع والافضل. التطورات الحضرية الواحد يستفيد منها في تواصله في خدماته وفي حياته، والذي أصبح ملازم الناس والبشر، ويعني بدرجة خطيرة، حتى مش بدرجة يعني وكل شيء يزيد عن حده يصبح ضده، وإنما بنحاول بقدر كان نحن نأخذ الحضارة الحديثة بمميزاتها ومنافعها وفائدتها بعيدا عن أضرارها وخسائرها وكوارثها ومصيبها والعالم. وعندي مقطع نتفرج عليه سوا. فما نحاولش ان احنا يعني نكون بهذا الشكل بهذه الصورة، وإنما بقدر المستطاع يعني نستخدم الأشياء اللي عندنا بالطريقة السليمة والصحيحة. أنا تسجيلات عملياتكم في العربية يعني زي ما أنتم شايفين الموبايل محطوط والواحد كأنه مع أحد بيكلمه، وليس مشغول ولا مشغول زي اللي بيكون منهمك وهو عمال يحط السماعة على ودنه ومش دريان والله من اللي حواليه. الواحد يركز في يعني طريقه وربنا ينجينا شر الطريق زي ما بيقول. وما اكثر الاشياء الاخرى التي فيها ايضا من الالهاء لنا وللانسان في حياته وحتى في عمله، العمل اللي هو مستقبله لابد انهم يعملوا له عمليه يعني تامينات اللي كان في شركه ولا حاجه كده، حتى لما يترك هذا العمل بيكون بعيدا كليا عن الحياة فما يقدرش يندمج فيها تاني، فبيعملوا عملية التأمينات يعني بيحترشوا للمستقبل كما هم منغمسين في الحاضر. فنقول الحمد لله على كل حال، وربنا معاكم ومعانا معاكم.